فهذا هو المجلس السادس في التعليق على كتاب رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريشي الكافر العنيد فيما افترى على الله عز وجل في علم التوحيد. وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ الحد والعرش. باب إثبات اليدين. نقدم مقدمة قبل الدخول في هذا المجلس. إثبات صفة اليدين. نستحضر هنا أثرا عظيما للإمام المبارك رحمه الله حين قال له رجل: إني لأجبن عن الصفة المبارك أو الإمام أحمد. فقال: وأنا أجبن منك، ولكن إذا نطقت النصوص بشيء جسرنا عليه. قال نعيم بن حماد: القاعدة التي دائما ينبغي أن نستحضرها: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل الله عز وجل عن صفاته فقد كفر، وليس فيما وصف الله عز وجل ورسوله نفسه تشبيها. المشكلة مع المعطلة لا تقف عند أفراد الصفات. ومن عطل الله عز وجل عن صوت مزعج. المشكلة عند المعطلة لا تقف عند مسألة أنه يثبت لله يدين أو لا يثبت لله يدين، وإن كانت هذه بحد ذاتها مشكلة عظيمة، وإنما الإشكالية تقف عند المعطل في عدة أنحاء. في دعواه أن النصوص ظاهرها التشبيه، كما صرح بذلك غير واحد كالبيجوري وغيرهم: وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوضه ورم تنفيها. إذن الإشكالية في النص، وكما قال الصاوي: من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص، في حاشيته على تفسير الجلالين. فإذن الإشكالية هذه الأولى. الإشكالية الثانية واقعة في تقديم فلسفة اليونان على ظواهر النصوص وعلى إجماع السلف الكرام. فهم عندهم أحد طريقين للتخلص من إثبات الصفة: إما طريق التحريف الذي يسمونه تأويلا، وحمل الكلام على ما لا يحتمل لغة، كقولهم: بيدي يعني بقدرتي. طيب إبليس خلق بقدرة الله أيضا، فما عاد فضل آدم ها هنا. ثم بيدي بالتثنية والقدرة واحدة. ثم إن العربية إذا قال فعلت كذا بيدي فهو يعني الفعل. طيب وماذا عن قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ هذه ليست من آيات صفة اليد، الأيد وليس أيدي، لهذا لم يوضع لها يا آد يأيد أيدا، معناها القوة في كلام العرب، وللأيدي والأبصار، هذا من المشترك اللفظي. طيب وقول الله عز وجل: مما عملت أيدينا، هذا من المعنى الأول، أيدينا اليد الحقيقية لله عز وجل، ولا يقول الملك بيدي أو هذا ما عملت أيدينا إلا من له يد حقيقة أصالة. طيب وموسى لما أشقى لآدم قال: خلقك الله بيده، وآدم قال له: كتب الله لك التوراة بيده، في اللقاء الذي حصل بينهما حين أحيى الله عز وجل آدم لموسى. فهذه كانت عقيدة خلاص، وهذا أبعاد من عقوق المعطلة بالأب آدم، أنهم جعلوا كإبليس تماما. ما الفرق؟ يعني التكريم اللي حصل لآدم من كون الله عز وجل خلقه بيده. فالمعطلة الآن الإشكالية أوسع من هذه. الإشكالية اتهام النصوص، واتهام النبي أنه كان يحدث الناس بالتشبيه ولا يبين، واتهام الصحابة أنه لم يبين، والتابعين وأنهم هم اهتدوا والسلف ظلوا. هذه كلها إشكاليات عظمى تضرب في عظم الدين. وبمناسبة المؤتمر الذي يقيم في الشيشان، علينا أن ننبه على أمر: متقدمي الأشعرية يثبتون لله صفة اليدين، مثل ما هو الصريح كلام أبو الحسن في الإبانة ومقالات الإسلاميين والموجز ورسالته لأهل الثغر، لأنهم كانوا يسيرون على مذهب أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. بن كلاب كان يثبت لله يد بس، لكن يثبت لله اليد بس. إيه انطلاق فلسفي كلامي لسنا فيه حاليا، ولكنه كان يثبت له. الأشعري توسع خلاص، أخذ بظواهر النصوص وريح نفسه. من من من أين بدأ التعطيل؟ الباقلاني في كتابه التمهيد نقل من فضائح الأشعرية، من فضائح المعتزلة عفوا، وهو إمام الأشعرية الذي يسمونه سيف الملة الذي يذكرونه في المجددين، ذكر من فضائح المعتزلة أنه لا يثبت لله اليد. فالآن نأتي أبو ذر الهروي راوي البخاري، هو من كبار الأشعرية، هو لم ينفرد برواية البخاري لكن مشهور أنه روى البخاري اللي نقل البخاري للمغرب، أيضا كان يثبت لله اليد. ابن فورك كلامه مضطرب. طيب فنلاحظ الأشعرية أنفسهم اليوم يأتون ويعدون لك الرؤوس، منا فلان وفلان وفلان. عفوا، ما عقيدة فلان بالنسبة لك؟ البيهقي يثبت لله اليدين، هذه عقيدتك؟ يثبتونها بطريقة كلابية. نحن عندنا عليها ملاحظة حين يقول لله يدين، يدان، ليستا بجارحتين، ليستا بجارحتين، هذه لا داعي لها. لله يدان ليست كيد المخلوق، كما أن لله سمعا وبصرا لا كسمع المخلوق وبصره، ينتهي الموضوع خلاص. بل ابن مندة توسع وذكر لهم أن ما يدل على السماوات مطويات بيمينه، بيمينه، وذكر اليمين وذكر الشمال، هذا لا يكاد يثبت فيه خبر سوى أثر عن الضحاك بن مزاحم. طيب وذكر الأصابع، أن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، حديث النبي، والنبي أشار بيده إشارة حسية لتقريب المعنى، وهي كانت اليد ليست كاليد، كما في حديث صحيح مسلم حين قال يقبض الله السماوات كما قال سميعا بصيرا. فإذا الأمر واضح، ولهذا الترمذي في جامعه نقل كلمة عن إسحاق بن راهوية إمام خراسان، وهذا ما يدلك أن الناس كانوا على الإثبات، أنه قال التشبيه أن تقول سمع كسمع، بصر كبصر، يد كيد. فهو لما قرن الآن يوحي أنه إيش؟ أنه يثبت اليد ويثبت كما يثبت السمع والبصر. متأخري الأشعرية عبد المنعم الجويني وانت جاي بدأوا يحكمون على من يثبت اليدين بأنه مجسم، علما أن ليس السلف فقط، أئمتهم حتى الأوائل كانوا يثبتون هذا، ولا تجد أحد من أهل الضلال يسير على ما عليه أسلافه. وهذا ما خار الله لهذه الأمة، دائما تجدهم يعني حتى مثلا النصارى، مثلا النصارى، النصارى قبل مجمع نيقية هذا هم معترفون أنه قبل نيقية ما حد كان يقول بالتثليث، من كبار قساوسته هو بنيقية الناس أقرت التثليث، فهذا شيء معترف به، هذا رب العالمين كان يذكرهم بهذا، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. اليهود معترفين أسلافهم مثلا كانوا يعددون، كانوا كذا كانوا كذا، هذا كله موجود في العهد القديم. طيب لما نأتي يرحمك الله، لما نأتي مثلا المعتزلة، متأخرين المعتزلة يغلب عليهم التشيع، عبد الجبار الزمخشري متشيع، متقدميهم، متقدميهم عندهم قولين كفر علي. فالشيعة الأوائل لم يكن عندهم مشكلة مع بكر وعمر، كانت مشكلة من عثمان فما بعد. الشيعة الأوائل كانوا يثبتون الصفات، بل بعضهم كانوا مجسما. الإباضية الأوائل، الإباضية الأوائل قصة ثانية، كانوا صريحين في إثبات الصفات إلى عهد قريب، يعني للخمسمائة للستمائة هجري الإباضية كانوا يثبتون صفات. الإباضية اليوم جهمية، الزيدية نفس القصة، الزيدية نفس القصة، بل مسند زيد بن علي فيه فصول لا يقول بها زيدي اليوم، خصوصا كلام زيد بن علي بالكفاءة في النكاح. فالشاهد يعني هذا ما خاره الله لهذه الأمة من بيان ضلال الناس أنهم يعني حتى يخالفون ما عليه أسلافهم، فتروح أنت تسوي له مؤتمر وتقول لأهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية، ها؟ فالأشاعرة أي أشاعرة تقصد؟ أشعرية أبو الحسن أم أشعرية الجويني أم أشعرية الغزالي اللي تكلم فيه عياض والمازري وغيرهم، عياض حام على تكفيره وعياض أيضا أشعري، أم أشعرية الرازي المتشكك الذي يقول لا يوجد دليل عقلي على أن العالم ليس بقديم وما فيه من بلايا لألف في السحر وغير ذلك، أم أشعرية من؟ أشعرية من؟ أشعرية الشاطبي مثلا الذي قام الدنيا وما قعدها على أصحاب الموالد وعلى أصحاب غيرهم، والطرطوشي كذلك ورماهم بالبدعة وبالضلال المستحكم، أم أشعرية الأشعرية الثانيين أهل الموالد، أم الدنبكتشية الموجودين الآن جماعة هو هو هو هو هو وش اسمه، ها قصة يعني من العبارات المضحكة تحضرني أحمد بن الصديق الغماري شيخ الطريق الشاذلية له كتاب اسمه الأجوبة الصارفة في إشكالات حديث الطائفة، تكلم عن حديث الطائفة المنصورة عد على أساس أنه هو مسلم وقاعد يبحث على أنه ولا الطائفة المنصورة ولا ما الطائفة المنصورة، فأتكلم هم كذا لا هم كذا لا هم كذا لا. فلما جاء على الصوفية وهو شيخ طريقة قال الصوفية نعم ممكن ينطبق عليهم هذا فهم أهل أحوال وأهل وأهل، بعدين حط احتراس قال إنما أعني الصوفية الأوائل، أما صوفية عصرنا فلا يعدون في البشر حتى يعدوا في المسلمين. أي هم لا هو ما إلا هو اللي شايفه ما هو سهل، يعني هو اللي شافه ما هو سهل يعني. طيب فنقرأ، أنا بس بغثك أبخلك تقطع لك وقل نقرأ. طيب باب إثبات اليدين ولا ماكو هذا الباب؟ طبعا ولاحظ أنت اليوم هذا الدارمي قاعد يضع فصلا في إثبات اليدين بكل أريحية ويثبت اليدين، وتجي ناس تلصق الأمر بابن تيمية الذي عاش بعده بخمس قرون، احنا ابن تيمية اللي اخترع هذا القصة. طيب انت شوف الناس، هذا رجل قبله ابن تيمية، هذا رجل معاصر للأشعري تقريبا، بل هو أكبر سنا من أبي الحسن الأشعري وهو إمام من أمته الحديث، ولو أردنا أن نجد كلاما متقدم له نجد كثير رهيج طبعا. وسيذكر هو أحد أمة الحديث الكبار، وعندنا ابن خزيمة طبقة اللي تلي، عندنا ابن مندة، عند اللالكائي، قوام السنة الأصبهاني، أبو طاهر السلفي، عبد الغني المقدسي، ابن قدامة على ترجيح أنه لم يقع في التفويض، أبو إسماعيل الهروي، يحيى بن عمار السجزي، أبو الوقت السجزي، الأشاعر اللي سميناهم، أبو نصر السجزي. طيب كل هؤلاء كانوا يثبتون، أنا أذكر لك الحقبة هذا وكل ما قبل ابن تيمية، آل تيمية كلهم قبل الشيخ، يعني كان يغلب عليهم الإثبات مع ميل للتفويض، هموم الحنابلة بن حامد حتى أبو يعلى مع نزعة تفويضية لكن يثبت بالجملة، ابنه ابن أبي يعلى، بقية آل مندة. طيب فكل هؤلاء، وهؤلاء كانوا حفاظوا على أبو المظفر السمعاني صاحب التفسير، ابن أبي زمنين صاحب كتاب أصول السنة، مالكي هذا الإسماعيلي وهم يدعون أنه منهم أنه أشعري وهو شافعي، أعداد هائلة، علي بن محمد بن عقيل الذي تاب من الاعتزال وصار يثبت الصفات، أسماء لا تعد ولا تحصى ممن كان يثبت الصفات قبل ابن تيمية ويضلل النفات ويكفرهم من أئمة الإسلام، هؤلاء أهل الحديث أصالة، يعني حتى أمثال المؤتمن الساجي والشجاع الذهلي وغيرهم اللي يتكلموا بجرح التعديل وبالنقطة كلهم كانوا هذا إثبات محمد بن ناصر السلامي، أبو سعد السمعاني، اللي هم أهل الجرح والتعديل في الأزمة المتأخرة، كلهم كانوا هالإثبات، كانوا يثبتون الصفات وكانوا ولا يتأولون ولا يحبون هذا أبو اليمن الكندي، كثيرون، صاحب الكرامات أبو العلاء الهمداني، حيرني الهمداني حيرني الهمداني، هذا قصة تقرأ في ترجمته، رجل صاحب كرامات وصاحب إحنا رجل الشيخ عبد القادر، اللي هم يعبدون يخالفون عقيدتهم هم كارثة والله. يعني عبد القادر الجيلاني مصرف الأكوان، يقول لك يعني مصرف الأكوان، هو هذا عبد القادر، يعني هو القادر شي يسوي بالضبط؟ إذا هو عبد القادر يخلص يصرف الأكوان. فالشيخ عبد القادر معروف الغنية هذه بين أيدينا، رجل يثبت الصفات وهذه عقيدته، تلقاهم يعبدون من دون الله، أنا قادري والطريقة، وهو جهمي على كلام عبد القادر. فمسألة اتهام الشيخ رحمة الله عليه يعني شيخ الإسلام، لكن هو يعني بالغ في نصرة هذه الطريقة مبالغة محمودة ودفع الشبهات عنها، واليوم تعقد المؤتمرات عشان يقول والله والفكر التيمي مش عارف، بعدين التطرف والإرهاب والتكفير. طيب إيش علاقة التطرف والإرهاب والتكفير مثل هذا المسائل؟ هذا المسائل موجودة من زمان، أول من استحل يعني لو أردنا أن ننظر تاريخيا فأكثر من استحل القتل في هذه المسائل القوم الأشاعر. ابن تومر كان يحرقون المرابطين أحيانا، يقولوا عنهم مجسمة صح ولا لا، وفي وقت الدولة الأيوبية كان يستحل دمه وابن أبي دواد وكذا، ودمه في رقبته، ايه قتلوا أحمد بن نصر خزاعي ونعيم بن حماد وكذا، وجايين يبكون الحين يقول أخي والله فكر المتطرف هذا وقتلونا ومش عارف إيش يعني بعد كل السؤوب المسلمين طوال هذه السنوات فكر المتطرف، وسبحان الله ما يستحضرون العبيديين. عبيديين كم عالم قتلوا؟ من عشرات. طيب منهم النابلسي المشهور اللي قتلوه وصلخوا جلده، والحلبي اللي قتلوه وسلخوا جلده، العبيديين الروافض إسماعيلية. اليوم في عندنا النصيرية نفس عقيدة العبيديين، ما أحد يستحضرهم، يعني ما أحد يجي يقولك العبيديين اللي حكموا مصر 300 سنة ومنعوا إقامة مجالس الحديث وكانوا حسب الصحابة بالعلن وهم في الباطن كانوا إباحيين، وقتلوا العشرات من العلماء، وقتلوا من المسلمين ما قتلوا، وسبوا من نساء المسلمين ما سبوا، والله هذا بشار يعني بشار هذا يذكرنا بهم، وكلهم عقيدة واحدة، ومثل ما كان يقال لا إله إلا بشار كان يقال لا إله إلا الحاكم بأمر الله. ما حد يستحضر هذا لأنهم أحذية للروافض ويتملقون الروافض، مخلينا ابن تيمية كل يوم نابشين من قبره، ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية، الله مستعان. طيب يلا مشي. قال: ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها في كتابه من الوجه والسمع والبصر وغير ذلك، ويتأولها ويحكم على الله على رسوله فيها حرفا بعد حرف وشيئا بعد شيء بحكم بشر بن غياث المريسي، لا يعتمد فيها على إمام أقدم منه ولا أرشد منه عنده، فاغتنمنا ذلك كله منه إذ صرح باسمه وسلم فيها لحكمه، لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء في كفره وهتوك ستره وافتضاحه في مصر وفي سائر الأمطار الذين سمعوا بذكره. طبعا الإجماع منعقد على تكفير بشر المريسي اللي كان يقول سبحان ربي الأسفل، هذا إجماع ينقله عثمان بن سعيد الدارمي. يجي دكتور حديث لما يصح الحديث يضعفها ايش يقول؟ وثقه ابن معين، ضعفه ابن معين برواية عثمان الدارمي اللي هو هذا يثق برواية عثمان الدارمي صح، يصدق عثمان، وأحمد وثق فلان، يأتي ويعترض على هذا الإجماع المنقول بالتكفير، معنى هذا الإجماع كل ما في الكتب يؤيده، وهذا من تناقض الطريقة. طبعا احنا ما احنا مستحيين نسمي هذا شي اسمه حاتم العوني العبدي لهذا المريض النفسي اللي يكتب الشريف دائما فوق قدام اسمه، يعني متعجب انه يعني انه شريف يعني. طيب فهذا من الصفه. نعم. فروى المعارض عن بشر المريسي قراءة منه بزعمه انطنا شاي، وزعم ان بشرا قال له اروهي عني انه قال في قول الله لابليس ما معنى ما منعك مثل ترى يقول روح اروهي عني لقول الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فادعى المعارض أن بشرا قال، يعني الله بذلك إني وليت خلقه، وقوله بيدي تأكيد للخلق لا أنه خلقه بيد، رجعها للقدرة. أول خلقت بيدي يعني خلقت فقط، يعني حتى جاء كلمة بيدي لا حقيقة لها. اليهود قالوا يد الله مغلولة، هذا قال ليس لله يد. فيقال لهذا المريسي الجاهل بالله وآياته: فهل علمت شيئا مما خلق الله ولي خلق ذلك غيره؟ حتى خص آدم بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده فسمه، وإلا فمن ادعى أن الله لم يلي خلق شيء صغير أو كبير فقد كفر، غير أنه ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وإرادته، وولي خلق آدم بيده مسيسا لم يخلق ذا روح بيده غيره. الله أكبر. لذلك خصه به وفضله وشرف بذلك ذكره، لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على شيء من خلقه، إذ كلهم خلقهم بغير مسيس في دعواك. وأما قولك تأكيد للخلق فلا عمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته، إنما هو تأكيد اليدين وتحقيقهما وتفسيرهما حتى يعلم العباد أنها تأكيد مسيس بيد، لما أن الله تعالى قد خلق خلقا كثيرا في السماوات والأرض أكبر من آدم وأصغر، وخلق الأنبياء والرسل. وكيف لم يؤكد في خلق شيء منها ما أكد في آدم، إذ كان أمر المخلوقين في معنى يد الله كمعنى آدم عند المريسي. فإن يك صادقا في دعواه فليسمي شيئا نعرفه، وإلا فإنه الجاحد بآيات الله المعطل ليد الله. وادعى الجاهل المريسي أيضا في تفسير التأكيد من المحال ما لا نعلم أن أحدا ادعاه من أهل الضلالة، فقال: هذا تأكيد للخلق لا لليد، كقول الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. طبعا تلك 10 كاملة، لماذا قال الله عز وجل تلك 10 كاملة؟ هل هذا من التكرار؟ هل هذا من التوكيد؟ لا، بل هذه كلمة لدفع الاشتباه. ليش الله عز وجل إيش يقول؟ ف3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قد يظن الظان يعني أتموها 7 إذا رجعتم، يعني صوموا 4 فتتم 7، فقال الله عز وجل تلك 10 كاملة. تكون 3 بالحج، أيوة. 7 إذا رجعت بيوتكم، يعني 7 بس. أي يعني إيه يعني كملوها 4 إذا رجعت، 4 مع 3 يصيرون 7. لا فهمت يعني إذا طلعت مكة 7 يصير، وإذا أنت مكة 3. لا لا لا لا لا مو هالشكل، هذا المتبادل. راجع فقه الحج وراجع لا المتبادل مو فقه. ما ندري هي هذه، وفي صيام يصوم، في صيام يصوم بالحج، وفي صيام يصوم إذا رجع، هو هذا المقصود. عشان كذا أكتب كم قوي نفسك بالرياضيات يا عبد الله. لا أنت تلقى الكلام قاعد تقوله مو الشك، هذا شرح الشيخ مو كذي. الأشكال اللي تدفع إنه ممكن يقول سنة أنا مكة أصوم 3 وإذا رجعت أصوم 7، فالله عز وجل يقول لا أنت تصوم مكة 3 وتصوم هناك 7 تلك 10 كاملة، ولا أنت شلون تصوم؟ إيه مو 7 إذا رجعت أصوم 4، لا يفهم إذا طلعت من مكة أصوم 7 بس، وإذا أنا مكة يعني أصوم 3. يعني يرفع عن الصيام اللي في مكة. هذا هم إشكال ثاني، هم مدفوع. هذا المشكال اللي مدفوع. إيه أما ما حد يتوهم إن 7 يصير مجموع 7. لا يتوهم لأن الله عز وجل عطفها، ما قال في الصيام 3 أيام في الحج تصير كانها أو و7 أي تصير كانها أو أي، ولو قايل أو أي هذا يصير إشكال في كلام أي وصل مصير أي. نعم أكمل. فيقال لهذا التائه الذي سلب الله عقله وأكثر جهله: نعم هو تأكيد لليدين كما قلنا لا تأكيد للخلق، كما أن قوله تلك 10 كاملة تأكيد العدد لا تأكيد الصيام، لأن العدد غير الصيام ويد الله غير آدم، فأكد الله لآدم الفضيلة كرمه وشرفه بها وآثره على جميع عباده، إذ كل عباده خلقهم بغير مسيس بيد، وخلق آدم مسيس، فهذه عليك لا لك، وقد أخذنا فألك من فيك محتجين بها عليك كالشات التي تحمل حتفها بأظلافها. فإن أجاب هذا المريسي أعلمناه تأكيد الخلق إذ كان به جاهلا، وهو قول الله

من أمثال أحمد الحازمي وغيره. والدليل أن حربا نقل الإجماع على كفر اللفظية والواقفة، ثم إنه ثم إن نعلم أن أحمد يعذر بعض جهال الواقفة، بل نقل إجماع عذر جهال الواقفة. ثاني شيء، ولهذا نجد أن ابن أبي عاصم عذر الجهم المخلوقي، قال من قال القرآن مخلوق جاهل لا شيء عليه، وهذه كلمة سيئة أصلا، ومع ذلك الناس مشوله لأنه أصلا يكفر القائل بخلق القرآن، مع أن هذا كفر ظاهر. فهذه هي النقطة ابتداء، لأن هذا من ضمن البدع والإشكاليات التي أوقعت كثير من الشباب في مصائب كارثية. فالشيخ يعتبر القول كفريا، لهذا قال ولو قلت بقولكم لكفرت، بها بشكل واضح. والشيخ سماهم جهمية، والعجيب أن كل من يحتج بكلمة الشيخ ها هنا لا يسمي الأشاعرة جهمية، هو قال الجهمية الحلولية والجهمية الكذا. طبعا هذا الكلام ممكن يخرج تخريجين، تخريج أن الشيخ يرى أن هذه المسألة خفيت في الأزمنة المتأخرة، وهذا تعقبنا عليه بالشي اسمه، وطبعا معلوم ما حصل للحنابلة من التخريج في موقف أحمد من المعتصم، فمنهم من قالوا علة التكفير الدعوة، ومنهم من قال علة التكفير العلم، ومنهم من قال ومنهم من قال. طيب، ومنهم من حمل كلام الشيخ هذا على المعاريض، يعني أنا لا أصرح بتكفيركم، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في قضية عابد الصنم اللي على قبر البدوي وغير ذلك، حملا مع نصوص الشيخ الأخرى مثل قوله في كتاب تعارض العقل والنقل، اتفقوا على تكفير منكر العلو لأنه منكر للدين بالاضطرار، وكقوله في مقدمة المناظرة على التسعينية أنه قال لعلماء الأشعرية يا كفار يا مرتدين يا مبدلين، وكقول الإمام أحمد رحمه الله كنت لا أكفر الجهمية حتى قرأت قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يعقل أحمد بعلمه كان لا يعرف كفر هؤلاء مطلقا، وهناك أثار كثيرة في تكفيرهم، وإنما يبدو أنه كان يعني لم أكن أجهر هذا الجهر أو أميل إلى تكفير أعيانهم كلهم، فلهذا كلمة ابن تيمية تخرج مثل ما خرجنا كلمة أحمد وغيرها، بدون السفه اللي وقع فيه مجموعة من الصبية هذه الأيام وكلامهم القبيح في حق الشيخ رحمه الله. نعم، كمل يا أبو. فيجوز أن يقال بين يدي كذا وكذا كذا وكذا لما هو من ذوي الأيدي ومن ليس ذوي الأيدي، ولا يجوز أن يقال بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي، لأنك إذا قلت بيد الساعة كذا وكذا كما قلت بين يديه استحال. طيب، الآن الله عز وجل قال في القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن معنى، فعلمنا أنها ضرب مثل، ولكن لو أطلقنا على الحي القادر الذي تقوم به حياة أنه قيل من بين يديه، لا يحمل إلا على اليد الحقيقية، فإذا وجدناه يؤكد هذا فيقول فعلت كذا بيدي، فهذا يدل على اليد الحقيقية. فإذا قال لك كتبت بيدي وقبضت بيدي وبسطت بيدي، هذا يؤكد وجود اليد الحقيقية. فإذا قال أصابع، هذا خلاص قاض بوجود اليد الحقيقية. فإذا ذكر يمينا وكلتا يدي ربي يمين بالتثنية وعدد، خلاص. نعم. وبيد العذاب كذا وكذا، وبيد القرآن الذي هو مصدق لما بين يديه كذا وكذا، وبيد القرية التي جعلناها نكالا كذا وكذا، استحال ذلك كله، ولا يستحيل أن يقال بين يديك لأنك تعني أمامه وقدامه بين يديه، فلذلك يجوز أن يقال الأقطع إذا كفر بلسانه إنه ما كسبت يداه لأنه كان من ذوي الأيدي قطعتا أو كانتا معه. أيه، وفي فرق بين قولنا من بين يديه يعني نريد أمامه، ولكن حين نقول فعل كذا بيديه فهذا لا يراد به إلا الحقيقة. يستحيل أن يقال بما كسبت يدي الساعة، يد العذاب ويد القرآن، لأنه لا يقال بيد بيد شيء لشيء إلا وذلك الشيء معقول في القلوب أنه من ذوي الأيدي. صحيح. وأنت أول من نفيت عن الله يديه أنه ليس بذي يديه، وأنت بالنهاية تذهب تهرب من تشبيه الله عز وجل بالأحياء كما تدعي فتشبهه بالمعاني. وكما قلنا لمن المتأمل لمذهب الجهمية يجدهم يجعلون وجود الله عز وجل ليس وجودا حقيقيا بل وجودا معنويا ذهنيا، وهذا منتهى الإلحاد للمتأمل. نعم. ولم يكن قط له يدان ثم قلت بيد الله كذا وكذا وخلقت بأذن بيدي ولا يدان له عندك، فهذا محال في كلام العرب لا شك فيه، أو سمي شيئا يخالف دعوانا. وكذلك الحجة عليك فيما احتجت به أيضا في نفي يد الله عنهم أنه عندك كقول الناس في الأمثال يداك أو كثا أو فوك نفخ، وكقول الله بيده عقدة النكاح، فادعيت أن العقدة بعينها ليست موضوعة في كفه، ويجوز أن يقال ذلك في الكلام. فقلنا لك أجل أيها الجاهل هذا يجوز لما أن الموصوف بهما من ذوي الأيدي فلذلك جاز، ولولا ذلك لم يجوز. ولو لم يكن للذي بيده عقدة النكاح ولا للموكي ولا للنافخ يدا أو لم يكون من ذوي الأيدي كمعبودك في نفسك لم يجوز أن يقال بيده. ولو لم يكن لله تعالى يدان بهما خلق آدم ومسه بهما مسيسا نعم كما ادعيت لم يجوز أن يقال بيده الخير إن الفضل بيد الله. بعض الناس يستنكر هذا اللفظ على الإمام عثمان السعيد، يقول كيف يقول يمسه مسيسا ليس موجودا بالنص، موجودة بالآثار راح تجي. هو هذا المحقق ينقل عن الفقه أي تبا له. عموما هذا وارد في الآثار، لم يمس الله بيده إلا ثلاثة. أنا كل شوي لا وحتى عندك يعني تقدم الكلام على اللفظة هذه لا تنسى تراجع ما ترى الدار من هذا ما يدرو تقول ما وردت لا في الآثار ولا في القرآن ولا في السنة. أي في آثار لم يمس الله بيده. الذهب على فكرة له جزء عظيم اسمه إثبات صفة اليد، يعني من كان الذهب لنا ما لنا عليه، لكن حقيقة الجزء عظيم. نعم. ولو لم يكن لله تعالى يدان بهما خلق آدم ومسه بهما مسيسا كما ادعيت لم يجوز أن يقال بيده الخير وأن الفضل بيد الله وتبارك الذي بيده الملك. المذهب الذي فسرنا فإن كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم روح. وقد يجوز للرجل أن يقول بنيت دارا أو قتلت رجلا وضربت غلاما أوزنت لفلان مالا وكتبت له كتابا، وإن لم يتولى شيئا من ذلك بيده فالأمر البناء ببنائه والكاتب بكتابه والقاتل بقتله والضارب بضربه والوازن بوزنه. فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله الناس بقلوبهم على مجاز كلام العرب. وإذا قال كتبت بيدي كتابا كما قال الله تعالى خلقت بيدي، أو قال وزنت بيدي وقتلت بيدي وبنيت بيدي وضربت بيدي كما قال الله خلقت آدم بيدي، كان ذلك تأكيدا ليديه دون يدي غيره، ومعقول المعنى عند العقلاء كما أخبر الله أنه خلق الخلائق بأمره فقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره وإرادته وكلامه وقوله كن، وبذلك كانت وهو الفعال لما يريد. فلما قال خلقت آدم بيدي علمنا أن ذلك تأكيد ليديه وأنه خلقه بهما مع أمره وإرادته، فاجتمع في آدم تخليق اليدين نصا والأمر والإرادة، ولم يجتمع في خلق غيره من الروحانيين لأن الله تعالى لم يذكر أنه مس خلقا ذا روح بيده غير آدم، إذ لم يذكر ذلك في أحد ممن سواه ولم يخص به بشرا غيره من الأنبياء وغيرهم. حقيقة ورد أثار عن السلف لم يمس الله بيده إلا ثلاثة، إيش؟ غرس الجنة بيده وكتب التوراة بيده وخلق آدم بيده. ورد أثر عن بعض السلف أنه خلق الحور بيده، والأثر الله أعلم به. نعم. ولو كان على ما تأولت أنه أراد بيديه أنه ولي خلقه فأكده لما كان على إبليس إذن فيما احتج الله به عليه من أمر اليدين لآدم في ذلك فضل ولا فخر، إذ ولي خلق إبليس في دعواه كما ولي خلق آدم سواء، وأكده كما أكده. ولو كان ذلك على ما تأول لحاج إبليس ربه بذلك كما حاجه في أن قال خلقتني من المعطلة ومن طين. المعطلة ما ذكرناها في دروس الحموية قبل 4 سنين. المعطلة عقوا آدم فجردوه من فضيلة أن الله عز وجل خلقه بيده، وعقوا الخليل إبراهيم فجردوه من فضيلة أنه خليل الرحمن. إيش يفسرون الخلة؟ بالافتقار. طيب كلنا مفتقرون إلى الله. وعقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فضله أن الله عز وجل قربه حين أسري به، جحدوه وقالوا هو في السماء والأرض شأن واحد مع الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى الأنبياء يأتون يوم القيامة إيش يقولون؟ أن الله غضب اليوم غضبا، عاد يمكن جهمي يسمعها يقول لم يغضب مثله. يعني ما أدري، أنت ممكن الرازي يوم القيامة ينكر على الأنبياء يقول حلول حوادث حلول حوادث، ما يصير. هذه حوادث تحل، ما يجوز، ما تعرفون ربكم. وكما قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، فيقول خلقتني أيضا يا ربي يديك على معنى ما خلقت به آدم، أي وليت خلقي فأكدته في دعواك. ولكن كان الكافر الرجيم أجود معرفة بيد الله منك أيها المريسي، بل علم عدو الله إبليس. تعالى إبليس، إبليس يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يحلف بالصفة عن ما سواها الجهن وصفوان، عايز بالصفات لله عز وجل. إبليس كان من العباد وما كان ملك، ملك كان هو احتج بها على الله كذبه. وأما دعواك أيها المريسي في قول الله تعالى، هذا على طهر إبليس والدارمي بالمسند بحديث الشفاعة، يذهب لآدم جاب رواية غريبة وآخر شيء راحوا لإبليس. من راوي هذا؟ ما أدري، استغربت عادي، ودخل الحديث الطويل دخل هذه وحديث أن الله وعدكم وعد الحق، الحديث الثاني يمكن المشركين يمكن وأما دعواك أيها المريسي في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، فزعمت أن تفسيرهما عندك رزقاه رزق موسع ورزق مقتور ورزق حلال ورزق حرام. الله أكبر. فقوله يداه عندك رزقاه، فقد خرجت بهذا التأويل من حد العربية كلها أو من حد ما يفقهه الفقهاء ومن جميع لغات العرب والعجم، فممن تلقيته وعمن رويته من أهل العلم بالعربية والفارسية، فإنك جئت بمحال لا يعقله أعجمي ولا عربي، ولا نعلم أحد من أهل العلم والمعرفة سبقك. طبعا أنا ذاك كانت اللغة الثانية الفارسية، يعني بعد الفتوحات كانت اللغة الثانية الفارسية، لهذا كثير من السلف كان يتكلمها. نعم. فيقول لك بيع داوس ده إيه. فإن كنت صادقا في تفسيرك هذا فأثره عن صاحب علم أو صاحب عربية، وإلا فإنك مع كفرك بهما من المدلسين، وإن كان تفسيرهما عندك ما ذهبت إليه فإنه كذب محال، فضلا على أن يكون كفرا، لأنك ادعيت أن لله رزقا موسعا ورزقا مقترا، ثم قلت أن رزقيه جميعا مبسوطان، فكيف يكونان مبسوطين والمقتور أبدا في كلام العربي غير مبسوط؟ الله. وكيف قال الله إن كلتيهما مبسوطتان وأنت تزعم أن إحداهما مقتورة؟ فهذا أول كذبك وجهالتك بالتفسير، وقد كفانا الله ورسوله مؤنة تفسيرك هذا من ناطق من كتابه وما أخبر الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما الناطق من كتابه فقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله يد الله فوق أيديهم، وقوله بيدك الخير، وقوله أن الفضل بيد الله، وقوله تبارك الذي بيده الملك، وقوله لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فهل يجوز لك أن تتأول في جميع ما ذكرنا من كتابه أنه رزقاه فتقول برزقه الخير وبرزقه الفضل وبرزقه الملك ولا تقدم بين رزق الله ورسوله؟ وأما المأثور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. حدثني ابن المديني ونعيم بن حماد بن أبي شيبة عن سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث اجتمع هو تواتر عن سفيان بن عيين الإمام رحمة الله عليه، يرويه عن عمرو بن دينار وهو تابعي، عن عمرو بن أوس اجتمع فيه اثنان من التابعين عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد مكي، الإسناد مكي. وروي أيضا من طريق معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن عبد الله بن عمرو، وأيضا روي عن الزهري من طرق رحمة الله عليه. أنضحككم شوين، جاء واحد يعني على طريقة أبو العلاء المعري، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتي بما لم تستطيعه الأوائل. فواحد جهمي وقد غره جواده على طريقة محمد الزاهد الكوثري اللي هو حسن بن علي الثقاف، اللي صراحة بدأنا نفتقده، يعني بدأنا نفتقده بعد ما شفنا عدنان إبراهيم وسعيد فودة، يعني الله يرحم أيام الثقاف. فحقق كتاب ابن الجوزي دفع شبه التشبيه بيكف التنسيه. ابن الجوزي في المتن يعطل، فهذا في التعطيل مو حيل مقنع. فايش هو ايش وجد حل؟ يضعف الاحاديث بالصحيحين برا الصحيحين، ما ندخل ضعف. فجاء لهذا الحديث، وفعلا هذا الحديث تاويله شبه مستحيل، يريد يعصب الجناية برأس منا الآن. يعني تتخيل منه بالإسناد ممكن ينطق؟ لا أي نعيمته، نعيم تابعين اثنين. لا أنت خل الإسناد اللي فوق، هذا إسناد غلس عليه طوع عنه كشحن، إسناد الزهري ترك الدنيا كلها وجاء لابن شهاب الزهري جاني يضرب فيه الخبر. طبعا هذه عند أهل الحديث نكتة، لأن محمد بن شهاب الزهري هذا أجمعوا عليه المسلمين والكفار، وأنا أعني ما أقول. طبعا محمد بن شهاب الزهري تلمذ عليه مالك إمام أهل المدينة، وليث بن سعد إمام أهل مصر، ومعمر بن راشد إمام أهل البصرة، طيب والأوزاع إمام أهل الشام. فيعني تقريبا حديث انتشر في الأمصار وكل الأمة مجمع على أنه ثقة، فهو فرح بقصة أن الزهري مدلس اللي ذكره ابن حجر. طبعا الزهري ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية، والزهري لا علاقة له بالتدليس، وما ذكره أحد بالتدليس قبل ابن حجر عسقلاني، وهذه كانت سوء وسوء فهم من هذا الرجل لا أكثر ولا أقل. الزهري كان يروي بعض الأحاديث عن شيء عن أحد شيوخه، ولكن يذكر واسطة بينه وبين هذا الشيخ يصرح بها، فيأتي بعض التلاميذ يغلطون ويسقطون يسلكون الجادة. يعني أنت مثلا نفرض الزهري شيخ سالم بن عبد الله بن عمر، لكن نبي أحد الأحاديث من شدة تثبته لم يسمعه من سالم بن عبد الله، فيروي بواه فلان عن سالم بن عبد الله، يأتي بعض طلبته ماشي على الجادة فيهم. هذا كان نبه عليه الدارقطني في العلل هذه الأوهام، فجاء واتهم هذا الإمام الجبل الذي ما أعل له مسلم حديثا مذ مات، ولهذا له أحاديث حتى في الكافي تبع الرافضة. يعني تفتح الكافي تلقى حديث للزهري لابن شهاب، هجمعت عليه الأمة قاطبة، وما تخيلت أن يوجد إنسان يعل حديثا للزهري، هذا الإمام الذي اتفقت كل المذاهب. اليوم تبغى واحد يعلم سفيان، واحد منصور، ايه هي صار السبهلة، صار قرعبها الخصي. وحدثنا مهدي، فتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في تأويلك أيها المريسي أنهم على منابر من نور عن رزقي الرحمن وكلتا رزقيه يمين. وحدثنا مهدي بن جعفر الرملي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه وأراضيه بيديه وقبض كفيه وقال أو قال يديه، فجعل يقبضهما ويبسطهما، ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون. ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر من أسفل شيء منه حتى أني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فيجوز أيها المريسي أن تتأول هذا الحديث أنه يأخذ السماوات والأرضين والأراضين برزقيه بموسعه ومقتوره وحلاله وحرامه، هذا تصديقه بالقرآن، سماوات مطويات بيمينه. نعم. ما أراك إلا وستعلم أنك تتكلم بالمحال لتغالط بها الجهال وتروج عليهم الضلال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ونفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن. والحديث حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن مبارك أخبرنا يونس عن الزهري حدثني سعيد المسيب عن أبي هريرة الله صرح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا وانت والمجرم اللي علب عن عنة الزهري شوفوا النكتة اللي يعلب عن عنة الزهري ما يعلب عن عنة الأعمش إذا جاء أثر مالك الدار. أنت فاهم النكتة الآن؟ أثر مالك الدار استسقي لأمتك هم هو قبول الصوفي تبدأ فهمك مغير عدت ترد عليهم. لما يكتب التصوف يحتج بحديث عبد الرحمن زيد بن أسلم عن أبيه حديث توسل النبي بآدم آدم بالنبي عفوا. لما يستدلون بالتوسل والاستغاثة يصيرون يحتجون بالبواطيل والواهيات وإذا جاءوا يضعفون أحاديث الصفات يصيرون أئمة في العلل ويضعفون الثقات فجمعوا الهوى على الوجهين. اللي يجمع هذا كله ينتبه اللي هذا كنا نسميه هوس. نعم. حدثنا المبارك أخبرنا يونس عن الزهري حدثني سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقال أنا الملك أين الملوك فيجوز أن يقول يطوي. طبعا الحديث الحديث الحديث في الصحيحين يطوي الله السماوات بأحد رزقيه فأيهما من المقطوع وأيهما الحلال من الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين وادعيت أنت أن أحدهما موسع موسع والآخر مقطوع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلم أخبرنا محمد بن عمرو النبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فقال وأنت الذي خلقك الله بيده فيجوز أيضا. فأنت الحين معطل يشوف حماد بن سلم يتكهرب يقولك هذا حماد بن سلم راوية أحاديث التشبيه عموما لأن نستغل الفرصة للدفاع عن هذا الإمام. هذا الحديث تابع حماد بن سلم عليه أمم شوفوا الحاشية ماشي. نعم. فيجوز أيها المريسي أن تتأول قول موسى خلقك الله بأحد رزقيه بحلاله أم حرامه. حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي وأبو عمرو الحوضي وعمرو بن مرزوق قال وحدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس من مغربها. فيجوز أن يقال يبسط حلاله بالليل وحرامه بالنهار ليتوب المسيئان. حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن مبارك اخبرنا عنبسة بن سعيد عن حبيب نبي عمر الحديث اللي فات الحديث فات في مسلم. نعم. عن ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله والارض جميعا قبضته يوم القيامة فاين يكون الناس يومئذ يا رسول الله قال على جسر جهنم. فيجوز ان يقال ان الارض جميعا رزق الله يوم القيامة والسماوات مطويات برزقه حلاله وحرامه وموسعه ومقتره لقد علم الخلق إلا من جهل استحالة هذا التأويل. فلو أنك إذا أردت معاندة الله ورسوله ومخالفة أهل الإسلام احتجزت بكلام أستر عورة وأقل استحالة من هذا كان أنجع لك في قلوب الجهال من أن تأتي بشيء لا يشك عاقل ولا جاهل في بطوله واستحالته في بطلانه واستحالته. شفت كلام المريسي هذا يا إخوة الذي قال فيه الدارمي ما قال متأخري الأشعرية ملأوا كتب التفسير وشروح الحديث بما هو أبعد منه وأضعف منه وأقبح منه. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. الله. فهم من بيان هذا حديث تقريبا متواتر عن أبي هريرة. نعم. هذا يقول إن بيده هذا يعني يقول الحديث كتب على نفسه. لا ما استريح. وعلى العموم على فكرة قاعدة الحديث إذا صح إلى التابعي فهذا بحد ذاته حجة على الجهمي. لماذا؟ لأن معناته أن الناس كانوا يحدثون بهذا في زمن التابعين ولا يرونه مستحيلا ولا باطلا مستحيحين ما في بيت. نعم ماشي. فيجوز لهذا المريسي أن يقول كتب برزقه حلاله وحرامه على نفسه. وفي هذا الباب حديث كثيرة تركناها مخافة التطويل وفيما ذكرنا من ذلك بيان بين ودلالة ظاهرة في تثبيت يدي الله عز وجل أنهما على خلاف ما تأوله هذا المريسي الضال الذي خرج بتأويله هذا من جميع لغات العرب والعجم. فليعرض هذه الآثار على الآثار رجل على عقله هل يجوز لعربي أو عجمي أن يتأول أنه أرزاقه حلاله وحرامه. طبعا طبعا هم الشبهة الحقيقية اللي تحملهم على هذا الشبهة اللي أخذوهم للفلاسفة اللي شبهة التركيب ويستخدمون فيها دور يقول لك إذا كان مركبا فهذا دليل افتقار. يا أخي هذا بالنسبة للمخلوق المركبات حادثة أو غير ذلك وهذا تعبير حادث. وشبهة التركيب استخدمها الجهمية نفسها لنفي الصفات، قالوا الصفات تقتضي التركيب، العلم والقدرة. بماذا أجبتموهم؟ قالوا أجبناهم بأنه هذه ليست أعراض وليست كذا ولا ولا، بنفس القصة قولوها في اليد، وأنه القضية وأنه القضية، بدلا من هذا الكلام. نعم، الجهمية أكثر ناس أخلصوا شبهات الفلاسفة الأوائل. نعم، وما أحسب هذا المريسي إلا وهو على يقين من نفسه أنها تأويل وضلال ودعوة محال، غير أنه مكذب الأصل متلطف لتكذيبه بمحال التأويل كي لا يفتن لتكذيبه أهل الجهل. ولئن كان هذا هذا, هذا هذا أكثر شيء النفاق، هذا اللي سنه الأشعرية عموما والجهمية في الأمة، أنه أنا كافر بالنص أصالة، أنا عندي مشكلة مع النص، فإيش أسوي؟ أقعد أقول هذا تأويل، هذا له تأويل، هذا مش عارف إيش، اللي هو الرد الدبلوماسي. نعم، تفضل تفضل. ولئن كان أهل الجهل في غلط من أمره، إن أهل العلم منه لعلى يقين، فلا يظنن المنسلخ من دين الله أنه يغالط بتأويل هذا إلا من قد أضرره الله وجعل على قلبه وبصره وسمعه غشاوة. ثم إن ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أحق ولا أحسد منه. الله، نعم، حاشية طويلة على الكلمة هذه. حاشية يعني تعقب؟ إيه، معاجبا يقول ما يعني الغيب. من هذا فاضل منصور عزيز السماري؟ هذا السماري نسخة زينة. لا، السماري عنده بالعبارة يعني. السماري معتاد على هذا، فضله على جميع أنبياء ورسل آدم. إيه عندك تفضيل مقيد، إيش إيه شنو مشكلة؟ فضله بالخلط. إيه ما اعترضني، بس هذا معتاد على قضية إنه عقب يا رجل، قالوا أبو حنيفة ما ولد أشعم ولا إيه، ما عرفنا يا رجل، ما عرفت أنا. إيه طيب، إيه ما علمنا، ما عرفنا. ايه حسن، ما عرفتي ايش فيك انت؟ اذ ينفي عنه افضل فضائله واشرف مناقبه فيسويه في ذلك بخص خلق الله، لانه ليس لادم فضيله افضل من ان الله خلقه بيده من بين خلاقه ففضله بها. ايه بالفضيله هذه؟ شوف، انا عندي المحقق من السماري، منصور السماري، بس انا بقف عند وقف، يقول هذه العباره خطا ظاهر والزام غير صحيح. فقد خلق الله خلقا من افضل المخلوقات بامره كالملائكه، وبدون العبارة. طيب الآن ما شغل، يقول لك سواه بالأخص، ما شغل، تعبير غريب. إيه هذا هذا نسخة السماري واقف عليها، فيها فوائد كثيرة مناقل عنها، هذا أول نقل ينقل عنها. إيه الله يأخذ لنا مبين الرجل الرياشي، الرياشي يأخذ لنا مبين. والسماري هذا هم ما يفهم، إيه مو فاهم العبارة، مو فاهم. أنت يقول لك أنت الحين لما نجي يعني لما يجون يستدلون بالعلو، يقول لك جعل الله عز وجل ممتزجا بالقادورات، هو يجي واحد يتعقب يقول لك وهو ايضا ممتزج بالاجسام الشريفه. هو انت يقول لك انت خلاص سويته هو هذه الفضيله، ثم جعلته شانه وشان الادنى تماما. والملائكه اللي خلقوا من نور الذراعين والصدر، الله يهديك، يعني هذا كافيه. نعم، ما في شيء، ليس لهذه الفضيله افضل من الله خلق بيده من بين خلق ففضله بها، يعني بهذا الخلق على جميع الانبياء والرسل. واضحة جدا. اي هو هي هذه سولة التعقب هذه اللي عندهم. ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في المحاورة احتج عليه بأشرف مناقبه فقال أنت الذي خلقك الله بيده، ولو لم تكن هذه مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان يخص بها فضيلة دون نفسه، إذ هو آدم في خلق يد الله سواء في دعوة المريسي. ولذلك قلنا أنه لم يكن لآدم ابن أحق منه، إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل والملائكة المقربين. وما يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا حجة في المسألة المعروفة، من أفضل الملائكة ولا بنو آدم؟ صالح بني آدم أفضل، والدليل الخبر الجاي، وبهذا استدل ابن تيمية في فتوى مشهورة، وأيضا خبر عبد الله بن سلام ما خلق الله أكرم من محمد، قالوا ولا جبريل ولا ميكال، قال تدري ما جبريل وميكال؟ إنما جبريل وميكال خلق مسير، ما خلق الله أكرم من محمد. طيب، ولهذا السبب والله عز وجل قال أولئك هم خير البرية، الذين آمنوا وعملوا أولئك هم خير البرية. يقول ابن تيمية كنت أظنها مسألة كلامية، ثم تبين لي أنها مسألة سلفية أثرية. نعم، ومما يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني هشام بن سعد بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لقد قالت الملائكة يا ربنا منا الملائكة المقربون ومنا حملة العرش ومنا الكرام الكاتبون ونحن نسبح الله الليل والنهار لا نسأم ولا نفتر خلقت بني آدم فجعلت لهم الدنيا وجعلتهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فكما جعلت لهم الدنيا فجعل لنا الآخرة فقال لن أفعل ثم عادوا فاجتهدوا المسألة فقالوا مثل ذاك فقال لن أفعل ثم عادوا فاجتهدوا المسألة مثل ذاك فقال لن أجعل صالح من ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. الله أكبر. أجيب جيب كامل مجوزي يعني تجيب كامل رجل وتجهم تحطه بحاشي على واحد يرد عليه ثور ثور بهايم هذا بلشونا بلشت تحقيقات كلهم يشغلوا انفخوا شوية مالين بيعين الكتب انفخوا شوية عاد هو يستانس يروح ينفخ الكتاب عشان تزيد فلوس فروح حط أي شيء انفخ بشيء من ابن تيمية وابن القيم تكلمين بعد المسائل كلها هو يعرف ابن تيمية يعرف القيم هو أول شيء يطلع قدام جيب كلام ابن الجوزي زي ما قال لك انظر الدفع شبه التشبيه بس هذا اللي بعد هو هذا اللي ناقص أولا ترى أيها المريسي كيف ميز بين آدم في خلقه بيد الله من بين سائر الخلق ولو كان تفسيره على ما ادعيت لاحتجت الملائكة على ربها لاحتج عليهم بيديه في آدم إذ يقول يا ربنا نحن آدم في معنى خلقه بيديك سواء ولكن علمت الملائكة من تفسير ذلك ما عمي عنه الضال المريسي والله ما رضي الله لذرية آدم حتى أثبت لهم ذلك بذلك عنده منقبة آدم إذ خلق أباهم بيده خصوصا من بين الخلائق حتى احتج به على الملائكة وفضل ولده بذلك عليهم فكيف آدم نفسه لقد حسدت أباك أيها المريسي كما حسده إبليس حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وأي عقوق لآدم أعظم من أن يقول الله خلقت أباك آدم بيدي دون من سواه من الخلائق فتقول لا ولكن خلقته بإرادتك دون يديك كما خلقت القردة والخنازير والكلاب والخنافس والعقارب السواء هذا الحين هذا التعبير الذي استخدمه الدارمي هذا أسلوب عربي للتقبيح حين يذكر أقل شيء يعني هذا ردا على كلام السماري بالحاشية يعني علي بن أبي طالب لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له يا لما خرج النبي لخيبر كأنه لا ليس لخيبر لما خرج كأنها تبوك قال له تتركني مع النسوة مع النساء والصبيان تفهم القصة طبعا في ناس معذورين علي ما النساء والصبيان بشر لا وفي نساء لكن ذكر النساء يعني باب تقبيح الحال الصحابة في الحديبية ايش قالوا للنبي قالوا نذهب ومذاكيرنا تقطر منيا يعني نحل طيب ما اعرف من الإحلال الا انك تجامع زوجتك الإحلال فيه أنك تحلق وأنه كذا وأنه تفعل لكن هذا أسلوب عربي في ذكر أقبح ما يكون لشدة التقبيح هذا أسلوب عربي معروف ولكن السماري الله يهديه مع هالمراسيم هذه اللي بلشونا فيها يعني ما هو فاهم القصة بجاي تعقب على الإمام والله مستعنا حال عدوك مزعجين وهذا ما يجي من السمار لها التعليقات يعني فيها فوائد كثيرة يعني. لا هم حاط هو متعرف إني أثبت وجودي بالتعقب على المصنف هي نفسها يعني حتى يعلمون برسائل الماجستير والدكتورة يقول له أنت وين شخصيتك طيب أنا ما وجدت شيء أنا تعقبه ذوبال حتى دائما إيش يقول لك دائما حط ملاحظاتي على الكتاب حتى صار المحقق يعني لا يظهر بذو علم وذو فضل إلا إذا جلس يتعقب المؤلف بالطالع وبالناسة فهذه الشهوة توقعه أحيانا في تعقب ما هو ليس بأهل للتعقب وأي إنسان يجعل مثلا هدفي أني أتعقب هدفي أني أكفر مثلا هدفي أني أبدع هدفي أني أعذر ما دام تجعل هدفك صورة معينة من صور التعامل ستقع بالحيف والمين لاود لكن إن جعلت والله هدفي أني أقول الحق أيا كان ساعة إذن يعني سبحان الله يعني حتى عثرتك لا تكون تلك العثرة القوية هذه شهوة وهذا شيء تعلموه يعني والبداية صنعة التحقيق هذه بدأت من ناس مستشرقين، هو أصلا يعني هذا الإسلام كله عنده في قصة. فجاء هؤلاء بدأوا يقلدونهم في كل شيء، وأنا ما رأيت أمة حقيقة، ما رأيت أمة يعني تعتمد في أسلوب تحقيق تراثها وكذا على أعدائها مثل أمتنا. أمر عجيب يعني أنه ذهبوا يقتدون بالمستشرقين، والمستشرق بالكاد يحسن العربية. طيب أنت خلاص أنت لك أصالتك الثقافية، اترك هذا المستشرق يذهب، يعني يذهب إلى حيث يذهب. المستشرق لما حفظ الكتاب قصده يشك، يعني هو الهدف من الفكرة كلها التشكيك، يجي هذا أثر مدري شنو، هذا كذا، هذا غريب، يشكك طول الحواشي. هذا يجي نفس الفائدة نفس الطريقة، يجي ويعتبرونها هذا هو الأسلوب الأكاديمي. فهم القصة، هو الأكاديمي لأنك أنت ما هم مستشرقين أصلاً. يقول انظر مجموعة الفتاوى على تفضيل الملائكة على تفضيل صالح بن آدم، صالح بن آدم على الملائكة. انظر مجموعة الفتاوى، معروف كلام تيمية إنه يرى كلام نفس كلام الشيخ هنا، يرى الآثار وكذا. وبعدين يجيب كلام النبي العز إنه ما لقى آثار وإنه ما يعرف آثار وإنه يتوقف المسألة ويحط. طيب إيش شنو يعني هذا؟ يقول ما لقيت آثار وأنا متوقف. هو شيء تعاطف. ما. هو بعدين كم واحد بحقق الكتاب هذا؟ ما أدري. هو كل واحد يحط اسمه جنب الحاشية مالته عشان حنا نعرف. لا يضحكون عليه. لا والله نفس المعتوه والله. والله العته هو. لا هو يراجع. ما أنت العته مسجل. يراجع هو. والله ما أدري. يقول الإمام أبو حنيفة توقف. الإمام أبو حنيفة توقف. ومحط السنة لعبد الله. وشي تعاطى بالضبط. يمكن بأثر رجعي قاتي أيام الشباب فجاي بأثر رجعي. وما يزيدك بيانا لاستحالة دعوى قول ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الخلق كن فكان. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عبيد بن مهران وهو المكتب. طبعا المسألة ما كانت مطروحة في وقت أبي حنيفة، على فكرة هذه النقولات باطلة، يعني هو يعتمد على نقولات المتكلمين اللي هي فيها كذب كثير. يعني في وقت أبي حنيفة وين كانت المسألة مطروحة بالشكل هذا؟ يعني هذا أمر الله يهديه هذا الرياشي، الله يهديه يعني ويصحح هذه الحواشي، لأنه والله شيء مزعج. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. أفلا ترى أيها المريسي كيف ميز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر الخلق في خلقه باليد؟ أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات العرب غير جهول؟ الله أكبر. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوان عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. ميسرة هذا من عباد الكوفة، من الأعلام، ميسرة الفجر هذا. يعني أرجو حقيقة من الأخوة أن يذهب ويقرأ ترجمة هذا الإنسان، حقيقة إنسان هو هكذا اسمه ميسرة الفجر. نعم. جهة تضعيف الأثر هذا مشهور بكنية. هو التضعيف ليش؟ يعني هذه آثار عطاء بن السائب يتكلم، فالآثار لا تعامل كما يعامل مرفوع. هو الإنسان لما يختلط، يعني تقريبا قديما كان أكثر يعني ما يتكلمون فيه في الرواة أنه يرفع الموقوف. قال يزيد بن أبي زياد كان رفاعا، علي بن زيد بن جدعان كان رفاعا. طيب فإذا رواه موقوفا أو مقطوعا هذه دلالة حفظ، قرينة حفظ أصالة. مشي بإذن الله. خلص. حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زراعي، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن كعب قال: لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة عدن بيده، ثم قال له: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. وكعب كان يتكلم بهذا في محضر من الصحابة، ما كان عندهم أي مشكلة. نعم. ولو كان كما ادعى المريسي لكان معنى هذه الأحاديث أن الله لم يلي خلق شيء غير هذه الثلاث، وهذا الكفر بالله. ومن يحصي ما في تثبيت يد الله من الآثار والأخبار غير أن أحببنا أن نأتي منها بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجهل. طبعا وأيضا ابن مندي رحمه الله حقيقة في كتاب التوحيد له، عفوا في كتاب الردع الجهمية، حقيقة أجاد إجادة عظيمة في الكلام على هذه الصفة رحمه الله ورضي عنه. وأيضا ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة تكلم فأجاد، والذهب اختصر اختصارا جيدا في جزئه في إثبات صفة اليد وفي أربعينه الأربعين في صفات رب العالمين. نعم. حدثنا نعيم بن حماد حدثنا المبارك أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن طلق بن حبيب حدثه عن ابن عباس في قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال كلهن بيمينه. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد والسماوات مطويات بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين قال قلت فأين الناس يومئذ قال على جسر جهنم. مع أنه هذا مقطوع على مجاهد في سنده أبو يحيى القتات ضعيف ولكن كله له شواهد في المرفوع ويحتمل إن شاء الله في التفسير رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن صابط عن أبي بكر الصديق قال رضي الله عنه قال خلق الله الخلق فكانوا في قبضته فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال لمن في الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي فذهبت إلى يوم القيامة. طبعا إسناده منقطع ولكن رجاله ثقات. ابن صابط لم يدرك الصديقة والله عز وجل قال لهؤلاء وقال لهؤلاء لحكمه بعلمه السابق وبعلمه النافذ سبحانه وتعالى. حدثنا عمرو بن عمرو الواسطي أخبرنا خالد عن سهيل عن أبيه حديث عبد الله بن عمر نفسه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق بالثمرة من الكسب الطيب فيضعها في حقها فيقبلها الله بيمينه فما يبرح يربيها كما يربي أحدكم كلوه حتى تكون أعظم من جبل. هذا كله له شواهد في القرآن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أبد. هذا المعنى أي هذا المعنى. لاحظ يقول لك أن الصدقة تقع في يد الله في كف الله وروي في حديث النبي في كف الله. شوفوا عاد الآن هذا كيف ممكن تؤول قبل أن تقع في كف الفقير. فالله عز وجل فيربيها كما يربي أحدكم فلوه يعني كما يربي جمله فيأتي يوم القيامة حتى تكون أعظم من جبل. أنت الصدق أنت الآن تتاجر مع الله الله عز وجل هو يضاعفها. هي الصدق أنت تراها قليلة فيضاعفها. والمضاعفة هذه لها أسباب. إذا كانت في سبيل الله فسبعمائة ضعف كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة سبعمائة. في صحيح مسلم تصدق صحابي بناقة مخطومة في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليجدنها يوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة. هذه رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. إيش هذا؟ لا ما الذي حصل؟ لا بس الشاشة أي. هذه رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء وفضله السابق على عدله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أصلا يعني سبحان الله شارح للآية ومعناه في الآية. ومن فضل ومتى تكون النفقة أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخاف الفقر. أنت خائف أما أنت إذا كنت غني جدا ثري جدا فتصدقت فأمرك هين. يعني أنت لا تخاف الفقر. درهم سبق ألف درهم. يعني يروي أصحاب كتب الأدب والأسمار لأن هي صارت تعلولة والدرس طول. شنو يصح الخبر عن سلمان بن مسعود يقول يبدو أنه من جراب أهل الكتاب. يبدو أنه من إيش؟ من جراب أهل الكتاب. من جراب على بالي من جرائم. من جرابي يعني من تشيسو يعني. يبدو انت شلون عرفت يبدو صح عن سلمان ومن الثاني عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ما اخذ من اهل الكتاب قولا واحدا. هو انا والله نغذني قلبي يوم قلت هو شيء طعاب على اساس اني انا زعلت. يعني قلت والله ان هذا الرجل يعني خاف اننا ظلمنا. يجيب كلام ابو يعلى يقول ثباتنا اليد مو على صفه الجارحه والممارسه التي تفعل ما ادري شنو. يجيب احد قال ابو يعلى رحمه هو هذا يحقق كتب عقيدة بس هالشكل ما أدري ما يقرأ متن يعني طبعا ابن تيمية نصف الفتاوى ان ابن مسعود لا يأخذ عنها ومعروف يعني هو ابن مسعود اللي أخذ 70 صورة من النبي بشكل مباشر. شنو الأثر؟ هو محتاج أهل الكتاب بشنو شنو الأثر؟ أنا خمر طيلة آدم 40 يوم ومدري أي شكو يعني شنو اللي ما عجبني شنو زعله بالقصة يعني هو اقتنع عن آدم من خلق من طين بس ما عجبته الأربعين يوم. لا لا شوفوا ابن مسعود وسلمان مساكين ياخذون من الكتاب ويتكلمون. هو ما ياخذ وذكي ويتكلمون والناس تصدق وتروي واللي وراهم تروون ويجي الدارب المسكين ويروي و... الحاد ما شنو بقرن هذا ما بعد الاستعمار هذا قرون الذل هذه ها جو هذول الجماعة جاي والله بحقق رد الدارب مع المريسي كلم فلان قال له بس يا شيخ عاوزينه مجلد احنا نعرف شغلهم يقول له طيب يعني مجلد انفخه شوية عساس يعني حنا عساس البيع فرح الشيخ وبدأ يحقق ويخرج الشيخ دارس حديث خديج مراكز ويعلق اي تعليق عساس تجي النفخة صح على ما اراد التاجر لا نحمل على معنى الجارح والعذر المعالج والممارسة هو الدار من ايام ايش قاعد يقول شو يقول كلامه من جراب على الكتاب من جراب يعني محتقر يعني هو محتقر يعني الان جايب كلام يبيع عليه يقول هذا اليد نثبتها مو على معنى الجارح او اللي تفعل واللي كذا لا لا بيد وخلاص اي هذا اثبات طريقه الكلابيه في الاثبات انه يثبت ثم يفرغ هذا الاثبات من المحتوى اللي الاشاعره متاخرين ما عجبهم قال انت ايش قلت ايش تقولون خلينا ننفي ونخلص نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن القطان عن شعبة حدثني عبد الله مستاذ سمعت أبو قتادة رجل من المحارب قال سمعت ابن مسعود يقول ما من رجل يتصدق بصدق إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل وقرأ إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وحدثنا هو تعال هو الآن هذه ليش مو من جراب هالكتاب ما أدري هذه ليش مو من جراب طيب تقول لنا نفس الأثر اللي جاء هو من جراب هدوء هو هذا ليش بنعرف ليش هذا من جراب هالكتاب هو هذا من مسعود وهذا من مسعود ليش هذا من جراب هالكتاب مو من جراب هذا لأنه معنى حديث مرفوع نعم وحدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان أو عن عبد الله بن مسعود قال إن الله خمر طينة آدم 40 يوما أو 40 ليلة ثم قال بيده هكذا فخرج في يمينه كل طيب وخرج في الأخرى كل خبيث ثم قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بعد آية يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن يعني آية من القرآن مذكورة بنص الأثر وهذا يقول لك من جراب أهل الكتاب عافية وبعدين يجي التعليقات حاشي كله كلام أبويا على خربطه الله يبارك حدثنا ربيع بن نافع أبو ثوبة حدثنا معاوية بن سلمة شنو مستشرقين أحسن مرات يسكت ويمشي مستشرقين سلمة السابع نبيذ يعني خمر ما أدري شنو سوالف فهم هذه إيه تحس شوف له مرة ما دحين شوف مرة شوف مرة كانت هذول عنده مشكلة قلبية مع الموضوع ايه الاثر اذا ما عجبه نتف انت ما قرأت تحقيقات عبد الرزاق المهدي حدثنا ربيع بن نافع ابو توبه حدثنا معاذ بن سلام عن زيد بن سلام انه سمع ابا سلام قال حدثنا عامر بن زيد البكالي انه سمع عتبه بن عبد السلمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربي وعدني ان ادخل الجنه من امتي 70 ألفا بغير حساب ويشفع كل الف ل70 ألفا يحثي بكفه 3 حثيات فكبر عمر اعجبه عمر فكبر يحثي 70 ألف حديث عكاشه تعرفونه هذا من فضل الله مع كل الف 70 ألف الله اكبر ما نبي نعدهم يقول 49 مليون ثم رب العالمين سبحانه وتعالى يحفي يعني يجمع يديه وثلاث حثيات هكذا بفضله سبحانه وتعالى السابق على عدله هذا من أجمل الأحاديث وحدثنا ربيع ابن نافع أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله بن عامر نقيس الكندي حدث الوليد أن أبا سعيد الخير الأنماري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا ويشفع كل ألف ل70 ألفا ثم يحثي لي 3 حثيات بكفه قال قيس فأخذت بتلابي بأبي سعيد فجذبته فقلت أنت سمعت هذا من رسول الله قال نعم بأذني وعاه قلبي وهو قيس بن الحارث الكندي حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد ابن أبي سويد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فاوض الحجر فإنما يفاوض كف الرحمن يعني استلام الحجر الأسود هنا نوضح توضيحا طبعا هذا الحديث ضعيف، ولكن ورد في معنى أثر عن ابن عباس أنه قال الحجر الأسود يمين الرحمن، هو ليس يمين الله عز وجل الحقيقة، لأن النبي قال فكأنما، فكأنما هذا معنى أنه تشبيه لشيء. البيت هذا والآن الحج قريب، البيت هو بيت الله، هناك بيت عند الله عز وجل في السماء السابعة، هذا البيت مثال له حين أنزله الله عز وجل مثال. طيب، والملائكة هناك تطوف بهذا البيت كما نحن نفعل ونطوف بالبيت. أنت إذا أردت أن تخرج، طبعا عادة الناس قبل، حاليا يمكن ما أسويها، إذا أردت أن تخرج من بيت إنسان ماذا تفعل؟ تصافحه لله المثل الأعلى. الله عز وجل جعل لك هذا الحجر الأسود بمنزلة المصافحة، منزلة التوديع، تقبله في بيت الله، هذا معنى الأثر. نعم. مرة قال الحلاق مدرج، قال إن البيت هذا متصل بالبيت اللي في السماء، بس ما يشوف إلا واحد إيمانه قوي. حلاق؟ إيه. ما شاء الله. حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيدي الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم قل نعم. غير أنا أسألك، شكرا أنا من غلص 10 رقات باقي. أي. وإنما جئت بهذه الأخبار كلها. السند هذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، بسر بن عبيد الله، أبو إدريس الخولاني، نواس بن سمعان. من أي بلد ذولا؟ مو تدرس حديث أنت؟ شير. أي شير؟ شوف الحاشية، شوف شيء. هذا إسناد شامي يا أخي. هذا إسناد شامي. إسناد شامي. إسناد شامي فيه بسر. سبحان الله. نعم شامي نعم. وإنما جئت بهذه الأخبار كلها ليعلم الناس أن القوم مخالفون لما قال الله ورسوله وما وضع عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم في ذلك على غير سبيل المؤمنين وهم حجة الصادقين، وقد ادعى المريسي أيضا وأصحابه أن يد الله نعمته. فقلت لبعضهم إذا يستحيل في دعواكم أن يقال خلق الله آدم بنعمته أم قوله بل يداه مبسوطتان نعمتان من أنعمه قط مبسوطتان؟ نعمة الله لا تحصى، ما هي نعمتين بس، فإن أنعمه أكثر من أن تحصى، أفلم يبسط منها على عباده إلا اثنتين وقبض عنهم ما سواهما في دعواكم؟ فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطات على عباده ثم قال بل يداه مبسوطتان علمنا أنهما بخلاف ما ادعيتم، ووجدنا أهل العلم من مضى يتأولونها خلاف ما تأولتم، ومحجتهم أرضى وقولهم أشفى. حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقع بن يزيد النحو عن عكرمة قال قوله بل يداه مبسوطتان قال اليدين. طيب هذا سناد قوي إلى عكرمة، وعكرمة تنتحله الإباضية. سبحان الله. نعم. حدثنا سعيد بن مريم عن نافع بن عمر الجمحي قال سألت ابن أبي مليكة عن يد الله تعالى واحدة أو اثنتان قال بل اثنتان. عكرمة البربري مولى ابن عباس، عالم أهل مكة، اللي كان ابن عباس، ولد ابن عباس كان يريد أن يبيع، قال تبيع علم أباك، تبيع علم أبيك، بربري. أما ابن مليكة فهذا رجل قرشي فيما أذكر، أيضا من التابعين، سمع عائشة وابن عمر وابن مسعود وابن عمر. نعم. خلاص يشيل لهم بس كافي. وحددنا هدبة بن خالد، حدثنا سلام بن مسكين عن عاصم الجحدري في قول الله تعالى ما معنى أن تسجد لما خلقت بيدي. إحنا اللي يقرأ هذا الكتاب مع هذا الحاشية ما يستفيد من شيء. اللي يقرأ بثقة بالمحقق ما يستفيد من كتاب شيء. الآثار كلها ضعيفة، داخل معركة مع المؤلف، الآثار كلها ضعفة تقريبا، يعني الآثارين ثلاثة، والتأويلات موجودة، التجهمات موجودة، التخبيص موجود. والله ليش ترى الكتاب هذا التحقيق لا يستفيد من شيء إلا يغمض على الحاشية، ما يستفيد منه أي شيء نهائي. الآثار كلها شو أنت ما حي؟ كلها ضعف تقريبا، يعني آثارين ثلاثة، ولا كل كتاب ضعيف منه ولا حد. يجي الله دسوق. طبعا من تأويلات المعطلة المضحكة قالوا نعمته يعني نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. طبعا هذا لا يعرف باللغة. وأيضا يعني وكلتا نعمتيه يمين، يعني الدنيا والآخرة يمين بحق كل الناس. وحدثنا عتبة بن خالد بن سلام المسكين عن عاصم الجحدري في قول الله تعالى: من منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال بيديه. فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل المريسي ويدع تأويل هؤلاء الأئمة العلماء الصالحين؟ أرأيتم إذا تأولتم أن يد الله نعمتها، فيحسن أن تقولوا في قول رسول الله يطوي الله السماوات بيمينه يوم القيامة أنه يطويها بنعمته، أم قوله المقسطون على منابر من نوع عن يمين الرحمن وكلتا نعمتي الرحمن نعمة واحدة؟ هذا أقبح محال وأسمد ضلال، وهو مع ذلك ضحكة وسخرية، ما سبقكم إلى مثلها أعجمي أو عربي. أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تقع في يد الله قبل يد السائل أنها تقع في نعمتي الله، أم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: خلق الله الخلق فكانوا في قبضته نعمته، قال لمن في نعمته اليمنى ادخلوا الجنة، وقال لمن في نعمته الأخرى ادخلوا النار. في نعمتها ادخلوا النار. أم قول ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال للسائل الأشياء كن فكان، أفيجوز أن تقول خلق الله أربعة أشياء بنعمته ورزقه ثم قال لسائر الخلق كونوا بلا نعمة ولا رزق فكانوا؟ قد علمت أيها المريسي أن هذه تفاسير مقلوبة خارجة من كل معقول، لا يقبله إلا كل جاهل جهول إلا كل جهول. فإن ادعيت أن اليد في قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة قلنا لك أجل، ولسنا بتفسيرها منك أجهل، غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير. إذا قال الرجل لفلان عندي يد أكافئه عليها، علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند المتكلم، وإنما يراد بها النعمة التي يشكر عليها. وكذلك إذا قال فلان لي يد وعضد وناصر، علمنا أن فلان لا يمكنه أن يكون نفس يده عضوه ولا عضده، وإنما عني به النصر والمعونة والتقوية. فإذا قال ضربني فلان بيده وأعطاني الشيء بيده وكتب لي بيده، استحال أن يقال ضربني بنعمته، وعلم كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها يضرب وبها يكتب وبها يعطي للنعمة، كما قال تعالى: أولي الأيدي والأبصار، أي أولي البصر والعقول بدين الله، لأن كل الناس أولي أيدي وأبصار. فلما خص هؤلاء الأنبياء بها، علم كل عالم أنها ليست بالأيدي التي يضرب بها ويكتب بها، لما أن الناس كلهم أولي أيدي وأبصار التي هي الجوارح. الذي فعله الجهمي ما هو أنه يأتي إلى معنى اليد في سياق يفهم منه، والسياق يفهم أنها نعمة، وينزله على سياق واضح أنه حقيقي، يقيس هذا على هذا، وهذا لا يستقيم. نعم. لأن كل الناس قرانا لا يجوز ولا يجوز الكلام في آيات الصفات وحديث الإثبات لها ونفي المثلية عنها والإيمان بها إلا بما يعرف من اللغة العربية على سياق الكلام. نعم. وهم مشكلتهم ليست مع السياق، هو لا يزعم هو الجهم الآن لا يزعم أنه والله إذا ثبتت يد لله ما في مشكلة، ولكن أنا فهمت من النصوص أن اليد ثابتة، أن اليد لا تثبت. لا لا لا لا لا، هو يقول إثبات اليد تشبيه وتجسيم ومشكلة بناء على شبهات فلسفية ابتداء، ثم بناء على هذه الشبهات لجأ إلى التأويل أو إلى التفويض أن النبي كان يتكلم بمظاهر التشبيه ولا معنى له حقيقة. حتى اللي يسمون الروح مفوضة وتظنهم سلفيين يقول لك لا نتكلم بمعناها في شيء ونكل المعنى إلى الله، هو في واقع بعدين يعطيك عبارة توحي أنه فعلا مستوحش من المتن، حين يقول ولكن ظاهرها غير مراد. طيب هذا ينافي التفويض، أنت الآن جزمت أن ظاهرها غير مراد، طيب ما مشكلتك مع ظاهرها؟ لو قلنا به لماذا نلجأ للتأويل؟ يعني لو جاء إنسان قال جبريل أجنحة جبريل هذه لا ندري هي جناح ولا ندري ما معنى جناح، ولا يأتي إنسان يقول له ما أنت مجنون، ما مشكلتك في أن يكون لجبريل جناح؟ لكن هؤلاء هذه الإشكالية العميقة. ثم يأتي ينافق يبدأ يقول لك والله هي في اللغة كذا، هي مشكلة ليس لا علاقة للغة ولا علاقة لآثار ولا علاقة أنك داخل عليك شبهات فلسفية وكلامية من علوم ما عرفها السلف ولا عرفها متقدمي المسلمين. وهذه العلوم لو كان التوحيد متعلقا بها سيلزم أن يكون سلفنا كانوا جهالا بالتوحيد وكفارا، يا كفار يا ما يعرف التوحيد خلاص، مثل ما قال ابن عقيل أجزم أن أبو بكر وعمر ماتا وما عرف الجوهر والعرض. فهذه كارثة الأشاعرة وكارثة اللي يجي يميع من الخلاف معهم، يقول لك الخلاف بين نحن ومعهم سنة وبدعة ولا نبغي، وجايك واحد يقول لك وقال وكفرهم من قدام نعوذ بالله من البغي، وكفرهم أبو إسماعيل الغاروي نعوذ بالله من البغي و... إيه لا لا لا ما هو بغي، أنت اللي معتوه ولا عاد تفهم، والله أنت اللي أنت ما أنت فاهم شيء. الجهمية الذين تقرأ كلام السلف في تكفيرهم ليل نهار، كثير منهم لم يصل إلى مرحلة متأخري الأشاعرة في بعض الصفات، ولم يصلوا إلى تصريح الأشاعرة. هذا المريسي يجيب النصوص في أولها، ما وصل مرحلة الرازي لما يقول النصوص لا تفيد علما، ما وصل هذه المرحلة أصلا، مرحلة فخر الرازي. أيوة هو هؤلاء، وهؤلاء فتحوا المشكلة لتدمير الدين. اليوم صار يأتيك أناس عنده مشكلة مع الحدود، عنده مشكلة مع كل شيء، فيأتي يتأول مو خلاص، أصل التوحيد انهدم، توحيد الله عز وجل سفهنا الصحابة والتابعين فيه. لهذا حتى ابن تيمية يقول ذموا السلف بما لم يذمهم بها الرافضة. الرافض شي يقول خذوا الخلافة من علي، كتموا الوصية، لكن الرافضي ما قال أنهم ما يعرفون الله. نعم. ولا يجوز لك أيها المريسي أن تنفي اليد التي هي اليد، لما أنه وجد في فرط كلام العربي أن اليد قد تكون نعمة وقوة، أن اليد قد تكون نعمة وقوة، ولكن في هذا في سياق الكلام معقول. طيب قوة الآن، قوة مصفة. طيب المخلوق عندك قوة أنت؟ عندي قوة صح ولا لا؟ والله عز وجل عندها قوة. طيب قوتك كقوة الله؟ لا. طيب خلاص أثبت يد لك ليس كيد الله، مثل ما أثبت قوة ليس كقوة الله، وانتهى الموضوع يا أخي. ولا تنفي المثلية إلا بين موجودين بالإنصافات، إما بمدح وكمال وإما بذم ونقصان. فلما قال الله عز وجل خلقت بيدي استحال فيهما كل معنى إلا اليدين، كما قال العلماء الذين حكينا عنهم، فليس من ذكر هذه الأيدي شيء إلا وذلك في سياق الكلام معقول، والشاهد بتفسيره ينطق في نفس كلام المتكلم. فإن صرفت منه معنى مفهوما إلى غير مفهوم استحال، وإن صرفت عاما إلى خاص استحال، وإن صرفت خاصا منه إلى عام استحال، أو بطل معناه. وأظن أنه ليس بك من الجهل بمعاني الكلام كل ما لا تعقل ما قلنا، ولكنك فيه كالغريق يتعلق بكل عود. وقد قلنا يكفينا من مس الله آدم بيده بأقل مما ذكرنا، ولو لم يكن إلا أننا لا نسمع في شيء من كتاب الله ولا على لسان أحد من عباد الله أن الله خلق نوحا بيده وهودا وصالحا، أو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين لكان كافيا. ونفس هذا نقوله بالكلام، موسى الكليم. طيب الكليم إذا كان معناه أنه خلق كلاما في موسى، لكان كل الناس كليمون، كلهم يخلق خلقهم الله. الخلة نفس القصة. نعم. ولو كان معناه أيها المريسي على ما ادعيت أن الله أراد باليدين تأكيد الخلق لا تأكيد اليد، لأكد أيضا في خلق نبي أو رسول، كما أكد في خلق آدم في دعواك، حتى إن أهل الآخرة يعرفون لآدم تلك الفضيلة في الموقف يوم القيامة، فيقولون اذهبوا بنا إلى آدم، فيأتون فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون آدم ثم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى ولا يقولون لأحد منهم أنت الذي خلقك الله بيده كما قالوا لآدم، بل يقول لإبراهيم اتخذك الله خليلا، ولموسى كلمك الله تكليما، ولعيسى كنت تبرئ الأكمه والأبرص، ويقولون لآدم بين ما يكون مع الناس ما رفضوا الأنبياء لا شك، ما لن يتكلموا بلسان أهل التوحيد لا شك. خلقك الله تعالى بيده، لما أنه مخصوص بذلك من بينهم، كما أن كل واحد من هؤلاء الأنبياء مخصوص من منقبته التي هي له دون صاحبه، فأي ضلال أبين من ضلال رجل خالف في دعواه أهل الدنيا وأهل الآخرة. ولكن ومن يضل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من ضل. فإن احتج محتج عن المريسي في إبطال أن الله خلق آدم بيده بقوله تعالى أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فقال جعله مثل عيسى وعيسى لم يخلقه بيده، فقلنا لهذا المحتاج غلطت في التأويل، ضللت عن سواء السبيل، فإنه ليس عيسى مثل آدم في كل شيء من أمره، وهذا أنه كان بأمر الله تعالى وكلمته من غير أب، كما كان آدم لم يكن له أب، ثم هو في سائر أمره مخالف لآدم. أوله خلق الله إياه بيديه، والثاني أن الله خلق آدم بتمامه من طين، لم يكن صغيرا فيكبر، ولم يشتمل عليه بطن ولا رحم، ولم يرضع بلبن صغير في المهد، بلبن صغيرا في المهدي، فكما هو في هذه الأشياء مخالف لآدم فهو له مخالف في خلق يد الله الله تعالى. وكما أنه ليس كمثل شيء فليس كيده يد. فافهم أيها المريسي أنك تأولت في يد الله أفحش ما تأولت اليهود، لأن اليهود قالوا يد الله مغلولة وادعيت أنها مخلوقة، ولما أنك تأولتها النعم والأرزاق وهي مخلوقة، فلماذا لقي الله فماذا لقي الله من عمايتكم هذه تدعون أن يد الله مخلوقتان، إذ أنهما عندكم رزقاه حلاله وحرامه موسع ومقتوره وهذه كلها مخلوقة. طيب هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.